بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من الكلام على الأسباب والأعمال التي ضاعف بها الثواب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. هذا أيضا من الأشياء والأمور التي يضاعف بسببها العمل، وهو أن يجتهد العبد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة. والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه هي أعظم المراتب، أنك تستشعر عندما تؤدي العبادات كأنك ترى الله عز وجل. ولا شك أنك عندما تستشعر هذا فإن هذا سيجرك ويؤدي بك إلى أن تحسن العبادة وتتقنها على الوجه المطلوب وتخشع لله عز وجل فيها. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة فتأتي إلى مرتبة دونها، وهي مرتبة المراقبة، وهي مرتبة أيضا عظيمة لكنها أقل، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمراقبة هي ما فسره بقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنك تراقب الله عز وجل في هذه الأعمال وتؤديها على أحسن الوجوه وتخلص لله عز وجل فيها وتؤديها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة، ويكون بقلبك مجتهدا مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى ومستعيذا من الوساوس والخطرات ومحققا فيها لرؤية منة الله عز وجل عليك، ولا ترى لنفسك في هذا العمل فضل، بل ترى منة الله عز وجل عليك، وأن الله عز وجل من عليك بأن وفقك لهذا العمل فتجتهد فيه أن تحسنه من أجل أن يقبله الله عز وجل منك، مع استحضار عظمة الله وأن عملك هذا قليل في جنب الله عز وجل مهما فعلت. فهذا من الأمور التي ترفع الأعمال وتزيد في ثوابها، لأن العبادات القلبية لها عند الله عز وجل وزن عظيم. وكم من إنسان يصلي وبجانبه آخر وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وهكذا في سائر العبادات، كلما كان القلب حاضرا وكان الإنسان مستحضرا لي ومجتهدا لتحقيق مرتبة الإحسان والمراقبة مؤديا لهذه العبادة على الوجه المطلوب مستشعرا منة الله عز وجل عليه وما أشبه ذلك، كلما كان العمل مضاعفا أجره عند الله عز وجل أكثر. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته، وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل. فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. ولا شك أن العمل الخالص الذي يؤدي به الإنسان بحضور قلب، فإن من علامة قبوله أنه يأتي على الإنسان أثره، يظهر على الإنسان أثره من انشراح الصدر وزيادة الإيمان ورقة القلب وطمأنينته، فهذه كلها من آثار العمل على الإنسان. فكلما كان لهذا العمل أثر على شخص الإنسان وعلى أخلاقه على سمته على رقته، كلما كان هذا دليل على أن هذا العمل أنفع وأن هذا العمل أجره أكثر عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ومن لطائف المضاعفة أن إصرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. فهذا يعني أيضا من الأمور المهمة، وهو الإصرار بالعمل. فإن الإصرار بالعمل ثوابه أعظم، كما قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لكن قد يكون في بعض الأحيان الأفضل الإعلان، إعلان العمل، وذلك في إذا كان هناك مصلحة وأمن الإنسان على نفسه من الرياء، وكان في ذلك مصلحة وهي أن يقتدى به، فيكون هنا الإعلان والإشهار أفضل إذا أمن على نفسه من الرياء. وهذا في الأمور التعبدية والنوافل الأخرى التي ليست من الفرائض التي لا بد من إعلانها، كالصلوات الخمس لا بد أنها تؤدى مع الناس، وشعائر الإسلام كذلك، التراويح وما أشبه ذلك. ولا يقول الإنسان في هذا أني أختفي بها، بل الأفضل في هذا إعلانها. قال رحمه الله: ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب وغيرها من الأعمال تبع لها، فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذا أيضا من الأمور التي يزداد بها العمل مضاعفة ورفعة لصاحبه عند الله، وهو قوة الإخلاص في هذا العمل وقوة محبة الخير للمسلمين، يكون نيته طيبة وليس في قلبه ضغائن، ويتمنى لإخوانه المسلمين ويحب ما يحب لنفسه، ويخلص لله عز وجل في ذلك كله مع اللهج بذكر الله، فإنه كما قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله عز وجل على كل الأحوال مع حضور القلب هو من أفضل الأعمال، بل العبادات كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. فالصلاة بقدر ما يكون فيها من ذكر الإنسان لربه كلما كانت أفضل، والصيام بقدر ما يكون فيها الإنسان يكثر ذكر الله أكثر كان صيامه أفضل، وهكذا الحج، وهكذا سائر العبادات تجد أن الله عز وجل أمر فيها بالذكر فيها وبعدها، ويعني جعل أجر الذاكرين أكثر من أجر الغافلين فيها. فهذا كله من أسباب المضاعفة، نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس وهذا اللقاء وهذه الرسالة أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا عند الله، وأن يزيد في إيماننا وإخلاصنا ويقيننا، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة الظاهرة والباطنة على دينه وعلى طاعته، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، وأن يتولانا جميعا في من تولى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.